قال اليافع إنه يتيم الأبوين منذ أن كان في عامه السادس. صمت قليلا ثم أضاف أنهما ماتا في حادثة سير. كان مسافرين إلى مدريد لزيارة خالة له كانت في المستشفى. أعجب المرأة حديث الفتى، أنست به، ولعله هو الآخر أنس بها، وربما ذكرته نظراتها بنظرات أمه. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. على رصيف متحف بيكاسو. في ملقا بالجنوب الإسباني كما في المدن الأندلسية تكاد لا تنتهي الأجواء الاحتفالية. تنتعش السياحة نهايات الأسابيع وحين العطل الدينية العديدة. يقبل الزوار على المعالم الأثرية وعلى ما يمكن زيارته من متاحف ومنتزهات. وكما في كل مكان في الدنيا حيثما تكثر الحركة تكون أنشطة على الهامش، شرعية أو غير شرعية. والهامش موطن للهامشيين الذين كان الهامش اختيارهم، كما هو موطن للمهمشين الذين أجبروا على العيش في هامش المجتمعات أو على هوامشها الكثيرة. في ظل الأزمات ينتعش الهامش، يأتي إليه كل أولئك الذين فاتتهم الركاب بعد أن عجزوا عن مسايرتها. على الرصيف في شارع سان أغوستين المفضي إلى متحف بيكاسو جلس القرفصاء يافع ذو شعر أشقر، بجانبه جلس كلبه، كان كلبا من فصيلة اللابرادور. المشهد يبعث على الشفقة، يوحي إلى الناظر إليه بأن الفتى الذي لا أحد يعلم الأسباب الذي قادته إلى ذلك المكان كان يتسول. في الصحن البلاستيكي الأزرق الذي أمامه بضع قطع نقدية، سنتات ألقى بها العابرون من هناك. لعل الذين عبروا مرات من ذلك الشارع لاحظوا أن المبلغ لا يزيد، تبقى تلك السنتات منتشرة في الصحن. قد يتكرر المشهد في شوارع أخرى من مالقا أو في مدن أخرى. الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إسبانيا منذ عامين أو أكثر، نحن الآن في ربيع العام 12 2000، دفعت بكثيرين إلى حافة الفقر وربما إلى الهامش. توقفت امرأة جاوزت الستين بمحاذاة اليافع والكلب، نظرت إليه تتفحص وجهه، نظارتاها المستديرتان تمنحانها وقارا. تقدمت نحو اليافع الأشقر وانحنت عليه: ما اسمك أيها الشاب؟ رفع بصره إليها مستطلعا، تردد قبل أن ينطق: اسمي ريكاردو، وهذا كلبي ريكي. كان ينظر إليها وهو يبتسم، ابتسامته تلك لم تمح من عينيه مسحة حزن بدت ملازمة له. وما الذي جاء بك إلى هنا؟ أقصد، لم يدعها تكمل كلامها. تقصدين سيدتي ما الذي يجعلني أتسول، أليس كذلك؟ بدت الستينية محرجة، ولكنها رأت أن اليافع ريكاردو نطق بما كانت تريد أن تقول. ما الذي جعله يقتعد الرصيف ليتسول؟ كان الكلب الذي يغلب على فروته لون ناري قد رفع رأسه يلهث وقد تدلى لسانه. في ذلك 15 من أبريل من العام 12 2000، وكان يوم أحد، أقبل على تلك الجهة من مالقا زوار كثيرون. وبينما كانت المرأة تحاول أن تعرف من ذلك الفتى ما جعله يتسول، ألقى بعض المرة ببضع قطع نقدية في الصحن الأزرق. كان ريكاردو يرد بعبارات شكر. ظنت المرأة أنه ابن عائلة محترمة، بدا لها لبقا في خطابه. قال اليافع إنه يتيم الأبوين منذ أن كان في عامه السادس. صمت قليلا ثم أضاف: إنهما ماتا في حادثة سير، كانا مسافرين إلى مدريد لزيارة خالة له كانت في المستشفى. أعجب المرأة حديث الفتى، أنست به، ولعله هو الآخر أنس بها، وربما ذكرته نظراتها من وراء زجاج نظارتيها السميك بنظرات أمه، ربما كان كذلك. علم من المرأة الطيبة أن اسمها ماريا كارمن وأنها جاءت إلى ملقى من غرناطة. كان الحديث بينهما هادئا، ثم فجأة وقف الكلب ريكي وبدأ ينبح ويكشر عن أنيابه. التفتت ماريا كارمن، كان ريكي الكلب يتقدم نحو رجل يحمل بيده كيسا. وقف ريكاردو وأمسك بكلبه وهو يحاول أن يهدئه، ولكن ريكي كان مندفعا. لم يلتفت الرجل الذي يحمل في يده الكيس وأسرع الخطى. لم يهدأ ريكي، وقد استغرب ريكاردو ذلك وظن أن وراء الرجل سرا. اعتذر اليافع الأشقر من السيدة ماريا كارمن، أخذ الصحن الأزرق، دس القطع النقدية في جيبه ومضى مسرعا يتقفى أثر الرجل. كان كلبه يتقدمه يجره ويفرض عليه إيقاعا سريعا، ثم بدأ ينبح من جديد لما ظهر الرجل الذي يحمل الكيس البلاستيكي. كان قد اقترب من مدخل متحف بيكاسو. التفت، خيل لريكاردو أنه رآه من قبل، لكنه لا يذكر متى وأين. الآن صارت لا تفصله عنه سوى أمتار معدودات. ريكي يندفع بقوة أكبر، ثم توقف الرجل الذي يرتدي بنطلونا أسود وقميصا داكنا، كان ينتعل حذاء رياضيا. توقف ريكي وهو يواصل النباح. كان الرجل الذي يعبر وجهه شاربان ينظر إلى ريكي وإلى ريكاردو، لم يتكلم ولم يقم بأي حركة، ثم فجأة أطلق ساقيه للريح. في تلك اللحظة تفلت الكلب من يد الفتى وجرى وراء صاحب السروال الأسود. فقد الرجل توازنه بينما أمسك الكلب بسرواله. في باب لمتحف بيكاسو كان حارس أمن يتابع الوقائع. يحاول الرجل النهوض ولكن ريكي يحكم الإمساك بسرواله. لما وصل ريكاردو كان الرجل قد استسلم، لم يعد يقاوم. كانت على عينيه نظارتان سوداوان. مد ريكاردو يده إليهما، لما أخذهما ظهرت ملامح الرجل كاملة. هو يعرفه، تذكر الأعور الذي سرق منه قبل بضعة أسابيع محفظته التي كان يضع بها لعبته الإلكترونية ودفتر ذكرياته الخاصة. يومها كان ريكي مربوطا إلى سياج حديقة قرب كاتدرائية القيامة. لم يتمالك نفسه، هم بضربه على رأسه بعصا كانت معه، ثم تراجع. في تلك الأثناء وصل أحد حراس الأمن. كان ريكي ممسكا بالأعور. ما الذي يحدث؟ سأل الشرطي. هذا الرجل سرق مني محفظتي قبل أسابيع، يومها كنت قرب الكاتدرائية هناك. كان رجل الأمن ينصت إليه. أكمل ريكاردو قائلا، واليوم بينما أنا جالس هناك في شارع سان أغوستين مر الرجل من هناك وفوجئت بكلبي ينبح ثم يلاحقه. هذا كل الذي حدث. دع كلبك يتركه، سأتولى الأمر، قال رجل الأمن. نادى ريكاردو على كلبه الذي ترك صيده وجاء يقف بجانبه. ما هذا الرجل؟ كان الشرطي قد طلب سيارة أمن لنقله إلى مخفر الشرطة. نقل ريكاردو وكلبه أيضا إلى المخفر. بدأ الضابط الذي تولى الأمر بتفتيش الكيس البلاستيكي الذي كان يحمله الأعور. كانت به عدة أشياء، منها أشياء كانت في المحفظة التي سرقها من ريكاردو، ومن بينها وثائق إدارية. عدا ذلك عثر بداخل الكيس على خاتم من ذهب وسلسلة من ذهب أيضا. لم يتمكن الأعور من إثبات ملكيته للخاتم والسلسلة، وقد كان الضابط يسأله وهو يعلم أن الرجل لص محترف. سيعرف اسمه لاحقا، خيمي مونتانيا، سجله لدى مصالح الأمن حافل، فقد تم القبض عليه ومحاكمته مرات عديدة بسبب السرقة. كان طبيعيا أن يدقق الضابط في شأن ريكاردو الذي قال للسيدة كارمن إنه يتيم الأبوين. اكتشف الضابط سريعا أن اليافع لم يكن يتيما، وإنما هو هارب من بيت عائلته التي تسكن غرناطة. حاول أن يقنع الشرطية بقصة اليتم وحادثة السير، ولكن سجلات الشرطة كانت أكثر دقة وأصدق مما يقول. كان والداه قد أبلغ مصالح الأمن باختفائه. كان السبب الوحيد المعلوم لديهما أنه لا يرغب في العودة إلى المدرسة. كانت الساعة تقترب من السادسة مساء لما اتصل الضابط بالرقم الهاتفي المرفق بالإعلان عن الاختفاء. في الجانب الآخر كانت ترد السيدة لويسا رافائيل ريدوندو. سمع ريكاردو صرختها لما قال الضابط إن ولدها موجود في مخفر الشرطة وإنه بخير. كان ريكاردو قاصرا إذ لم يكن قد أتم ربيعه السادس عشر بعد، ولذلك احتفظ به في مركز لإيواء الأحداث. في الصباح وصلت السيدة والسيد رافائيل ريدوندو. كان ريكاردو نائما بينما كلبه في بهو البناية، ما أن رآهما حتى جاء يبصبص بذنبه. بعد ساعة جيء بريكاردو، كان خجلا، أدرك وقتها فقط أنه أساء كثيرا إلى والده. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.